بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله، المتوفى سنة 2600 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام وصفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. هذه العبارة قوله وما أشكل من ذلك يفهم منها أن في نصوص الصفات ما هو مشكل، وهذا مشكل لأن نصوص الصفات من النصوص المحكمات الواضحات ليس فيها إشكال بفضل الله، فهذه العبارة فيها نظر. ولذلك لاحظ العلماء على هذه العقيدة وعلى هذه الرسالة ملاحظات، منها هذا الموضع، هذا الموضع لاحظه العلماء واستشكلوه. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد بن إبراهيم توفي سنة 89 و300 وألف، 89 يعني يقابل بالميلاد تقريبا 69. الشيخ محمد بن إبراهيم كان المفتي، مفتي البلاد السعودية، وهو شيخ المشايخ الشيخ عبد العزيز بن باز من تلاميذه، والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله من تلاميذه، الشيخ الغديان والحيدان كله من تلاميذه، وكان إماما كبيرا ومحققا سلفيا، كان من أعلم أهل زمانه كما يقول تلميذه الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم تعليقا على هذه العبارة: وجب الإيمان به لفظا، قال: وأما كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى، واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر، ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض. انتبه لكلام الشيخ، هذا الكلام هو الذي يريد الرد به الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. يقول: ومعاني هذه الأسماء، لأن ابن قدامة رحمه الله يقول إنه في شيء مشكل، لأنه يقول وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض المعنى ونرد علمه إلى قائده ونجعل عهدته على ناقبه. هذا المسلك الذي ذكره ابن قدامة مسلك صحيح وجيد، ولكن هو مسلك صحيح وجيد لو ثبت أن في الأسماء والصفات ما هو مشكل، لكن ما في إشكال الحمد لله. يقول الشيخ محمد إبراهيم ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض. أين اللبس وأين الإشكال وأين الغموض في قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى؟ أين الغموض وأين اللبس والإشكال؟ ما فيه، واضح، استوى. الاستواء معلوم كما يقول الإمام مالك بن أنس، استوى معلوم وكيف مجهول، ولم يقول إن هذا شيء غامض أو إن هذا شيء ملبس، لا، حاشا حاشا لله أن يكون في كلامه أو في نصوص أسمائه وصفاته ما هو مشكل أو غامض لا يعرفه العباد، لا يعرفون معناه. نصوص الصفات في كتاب الله وفي سنة رسول الله من النصوص المحكمة الواضحة البينة من حيث المعنى ومن حيث الألفاظ، لكن من حيث الكيفية صحيح البشر ما يحيطون بالله علما، ما يعرفون كيفية الصفة وكنها الصفة، لكن اللفظ والمعنى واضح. وابن قدامة يقول إنه قد يشكل أحيانا، النص قد يشكل فيقول نثبت اللفظ ونترك المعنى، وهذا فيه نظر، لأنه ما في نص في الأسماء والصفات مشكل لفظه أو مشكل المعنى، بل هو واضح محكم. يقول الشيخ محمد إبراهيم ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض، فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث، لم يستشكلوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريحة. الصحابة والتابعون ما استشكلوا شيئا، ما قالوا هذا مشكل، يعني ما قرروا هذا الذي قرره المؤلف ابن قدامة رحمه الله، ما قالوا هذا مشكل وجب إثبات لفظه وترك تعرض المعنى أبدا، السلف ما قالوا هذا. السلف العبارة التي جاءت عنهم قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت يعني نصوص الصفات بلا كيف، كلمة بلا كيف يعني يدلك على مراد السلف. قصد السلف أن هذه النصوص التي جاءت في الأسماء والصفات إياك أن تدخل فيها بتكييف أو تمثيل أو تحريف، لا، أمروها، اتركها، اتركها كما هي بدون تكييف. طيب هل معنى ذلك أن المعنى ليس واضحا؟ لا، المعنى واضح، ولذلك هم فسروا المعنى فقالوا الرحمن على العرش استوى، قالوا على واستقر، إذن هم فسروا المعنى، إذن يفهمون المعنى، اللفظ أثبتوه والمعنى فهموه ولم يستشكلوه، ولكن الذي تركوا التعرض له الكيف، الكيفية، وهذا واضح جدا من قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، بلا كيف يعني بلا تعرض للكيفية، أما المعنى فواضح، وهم قد فسروا المعنى. قال رحمه الله، قال الشيخ محمد بن إبراهيم، قال الشيخ فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث، لم يستشكلوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريحة، وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة، كما يروى عن مالك لما سئل عن قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة شيخ مالك، ربيعة الرأي، ويروى عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا أو موقوفا، يعني هذا الجواب الذي ذكر عن مالك بن أنس، لكنه اشتهر عن مالك، وقد ذكر عن شيخه ربيعة وذكر عن أم سلمة رضي الله عنها، فهو جواب سلفي، بل هذه قاعدة سلفية عظيمة في هذا الباب، الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذا الرواية بالمعنى، واللفظ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول بمعنى معلوم، معلوم ما معنى استوى، استوى معنى على واستقر. طيب الكيف، الكيف غير معقول، لا يمكن أن نعقله، يعني أن نتصوره في عقولنا، وهذا معنى الكيف مجهول. إذن المعنى معلوم، الكيفية مجهولة. الإيمان به واجب، يعني يجب أن تؤمن بأن الله استوى على العرش، والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه يعني السؤال عن كيفية ذلك، لأن الرجل السائل سأل مالك بن أنس بقوله كيف استوى، ولم يسأل ما معنى استوى، لأنهم في ذلك الوقت يعني يعرفون المعاني، عرب وعصرهم قريب من العصر الذي كانت اللغة فيه سليمة صحيحة، فالغالب أنهم يعرفون المعاني، فهو لم يسأل، هذا الرجل لم يسأل الإمام مالك بن أنس عن معنى استوى، عن المعنى، سأله عن الكيفية، قال له كيف استوى. وهذا السؤال يعني الذي كان شديدا جدا على مالك بن أنس رحمه الله، حتى أنه أطرق برأسه إلى الأرض وحلته الرحضاء، يعني أخذ يتصبب عرقا من هول السؤال، لأنه يسأل عن صفة الرحمن سبحانه وتعالى، ويسأل بسؤال جريء ما عرفه الناس وما عرفه السلف، يسأل عن الكيف، كيف استوى، لا إله إلا الله، ما عظم هذا السؤال. أنت الآن تسأل عن كيف، وهل أحد رأى شيئا، هل أحد أدرك شيئا؟ سبحان الله، ما أعظم هذا السؤال. ولذلك استعظم الإمام مالك هذا السؤال، وعلته الرحضاء، وأطلق برأسه الأرض من إجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله، وأجابه بهذا الجواب السلفي، هذا الجواب الشافي الوافي الكافي. ثم يقال إنه في آخر الأمر قال له الإمام مالك وما أراك إلا مبتدعا، أو وما أراك ما أظنك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من المجلس لأنه أحدث بدعة، وسأل سؤالا محدثا، أحدث حدثا، ما كان الناس، ما كان السلف قبل ذلك يسألون هذا السؤال. السؤال هذا من آثار البدع والأهواء التي ظهرت في ذلك الوقت. المذهب الجهمي، المذهب المعتزلي، كان قد انتشر في ذلك الوقت، وتأثر به كثير من الناس حتى من أهل المدينة، تأثر به كثير من الناس حتى وصل إلى المدينة وتأثر به بعض الناس، ولعل هذا الرجل كان منهم، فتجرأ وسأل هذا السؤال، وفتح هذا الباب الذي كان مغلقا، واستعظم العلماء هذا السؤال، ولكنهم رحمهم الله وضعوا لنا القاعدة، ووضعوا لنا الجواب الكافي عن هذه الأسئلة الجهمية. فالسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية. وهذا الجواب من الإمام مالك ينبغي أن يحفظ، لأنه قاعدة في باب الأسماء والصفات كلها. فلو سئلت أيها المسلم عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الحديث. فلو جاء رجل متأثر بمذهب الجهمية المعطلة وسألك أيها المسلم هذا السؤال، أنتم تقولون إن الله ينزل في آخر الليل إلى السماء الدنيا، نقول له لم نقل نحن، إنما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أعلم بربه من جميع الخلق. فإن سأل السؤال الجهمي فقال كيف ينزل، وما أعظمه من سؤال. هذا السؤال هو الذي تزلزلت له العلماء، سؤال عظيم، لأنه يسأل عن كيفية الله، عن كيفية صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقل لهذا السائل المغرض، قل له النزول غير مجهول، معروف معنى النزول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فإنك إن أجبت بهذا الجواب فقد أصبت مذهب السلف وألقمت المبتدع حجرا. قل له النزول غير مجهول، لا من حيث المعنى ولا من حيث الثبوت، معلوم. لذلك بعض الرواة روى هذه الكلمة بالمعنى، النزول معلوم والكيف مجهول غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا الجواب في جميع الأسماء والصفات التي ينكرها أو يعطلها أو يحرفها أهل الأهواء. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: أما كنه الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه، إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك صفاته، وهو معنى قول مالك والكيف مجهول. أما ما ذكره في اللمعة، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: أما ما ذكره في اللمعة، يعني ما ذكره ابن قدامة في اللمعة من قوله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا إلى آخره، فإنه ينطبق على مذهب المفوضة، وهو من شر المذاهب وأخبثها. المفوضة هم الذين يفوضون المعنى، يعني يجهلون المعنى. السلف يجهلون كيف، أما المعنى يفهمونه ويفسرونه. هؤلاء المفوضة يفوضون المعنى والكيف، يعني الرحمن على العرش استوى، استوى هذه عندهم كحاميم أو ألف لام ميم، ما يعرفون معناها، استوى ما يعرفون معناها، مذهب قائم على الجهل المطبق. لذلك كان هذا المذهب من شر المذاهب وأخبثها، مذهب هؤلاء المفوضة. والكلام في التفويض وفي معناه وفي شرحه وتفصيله يأتي إن شاء الله في شرح العقيدة الوسطية. لكن هل ابن قدامة رحمه الله من هؤلاء المفوضة؟ الجواب لا قطعا. لذلك يقول الشيخ محمد بن إبراهيم والمصنف رحمه الله، المصنف يعني ابن قدامة، والمصنف رحمه الله إمام في السنة، وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إذن هذه الكلمة فيها نظر، وقد رد عليها العلماء، لكن هذا طبعا ليس فيه طعن في ابن قدامة المؤلف. هذه كلمة مشكلة وفيها نظر، وأما المؤلف رحمه الله فإنه إمام السنة كما هو معلوم. يقول ابن قدامة عن المسلك الذي ذكره، يقول: اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الكلام في هذه الآية وفي تفسيرها والأقوال فيها، متابعة ذلك، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وما ذكر في هذا الدرس فيه كفاية إن شاء الله وفيه فائدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.